يقول هذا السائل: يقع لطالب العلم أن يكون مشتاقا منتظرا لبعض الدروس دون بعض، وبعضها يتعجل الخروج منها، فهل في ذلك خلل؟ الجواب: إن كان الحامل له على ذلك حصول النفع من تلك الدروس دون غيرها فهذا لا بأس به، وينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه في الصبر على العلم ولو كان الانتفاع قليلا من معلم وكونه كثيرا من آخر، فينبغي أن يصبر، لأنه بهذه الدروس يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فينبغي أن يحرص عليها ويجاهد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.